عالسمر غيرك مسامر، لحلف عالسمر غيرك مسامر، ولو دقوا على صدري مسامر. قالوا صباحك خير ومساكي مسامير، وحياتك قصر مفروش ببالي. صار اللي صار وراح.